وذكر أبو الخطاب في الإنكار نحوه وزاد: ولا تحل العقول بالكنايات غير النكاح والرق. وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقول سوى النكاح لاشتراط الشهادة عليه، وهي لا تقع على النية. وأشار إليه صاحب المغني أيضا. وكلام كثير عندكم: ولا تحل العقول ولا وتحل العقود. وزاد: ولا تحل العقول بالكنايات. بالكنايات غريب، لأن النكاح ما فيه كناية، النكاح لابد من الصريح. ويقول: غير النكاح والرق. هو لو قال غير الطلاق والعتق كان لا بأس. لا، خطب من العقد. طيب، ولهذا في الأخير قال في الثاني: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.